هناك من عاشوا كالسراب في الحياة وفقدوا غاياتهم واندثرت أهدافهم، وهناك من دامت آثارهم بعدهم، تذكرهم وقفاتهم ومواقفهم. فكلمتك الطيبة أثر، وعملك الصالح أثر، وصفاتك الحميدة أثر. إنما للإنسان أثر. برنامج يبحث في الأثر الطيب قولا وفعلا، أسبوعيا معكم نوال يوسفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. مستمعينا الفاضل، أحبتنا وفينا، سلام الله عليكم جميعا، سعدوا بلقائكم دائما من خلال هذا الفضاء وبرنامج إنما للإنسان أثر. وطبعا هذا الموعد الأسبوعي الذي دائما يجعلنا أو يردنا إلى الحنين، إلى الذكريات، إلى رموز، إلى أسماء، أيقونات أيضا حتى في التاريخ، طبعا لنبشي في آثارهم واستذكار هذه الخطوات، طبعا لاستلهام العبر منها، والحديث على أن العمر، عمر الإنسان فان ما لم يكن له أثر. هي تقريبا هذه أو هذا البرنامج هو نافذة للتاريخ حتى ننظر في مثل هذه الرموز وفي هذه الأيقونات، طبعا الكثير من العبر نأخذها ونعترف بجميل عرفانهم وبجميل صنيعهم، طبعا من أجل هذا الوطن، من أجل هذه الأمة، من أجل الإنسانية ككل. يعني فجميل أن نستذكر مثل هذه الرموز، وطبعا يعني خلال رحلة البحث في مثل هذه الأسماء صراحة يعني أنا استلذ يعني هذا البحث، يعني من أجل البحث دائما عن أو اكتشاف شخصية معينة، فحبذا أنكم يعني تحسون بهذا النوع من الاكتشاف حتى تفهموا فعلا أن الإنسان هو أثر، وأن الإنسان كل اسم راحل مهما كانت أثاره إلا وقد ترك أكيد بصمة في هذا الوطن، في هذا الوجود ككل. ولذلك وجب أن الإنسان يركز دائما على مسألة الأثر. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. وسأذكركم طبعا اليوم عن شخصية مهمة جدا، شخصية من رعيل الأول لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأنا أعتز لما نتكلم على جيل العلماء وجمهور هؤلاء العلماء وأثرهم طبعا في هذا الوطن. تكلمنا عن البشير الإبراهيمي، عن عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه، وتكلمنا طبعا عن ملك بن نبي، عن أسماء كثيرة. رجل اليوم لا يختلف عنهم، وإنما فيه تميز أيضا هو وإضافة لجمعية العلماء المسلمين ومصارهم الإصلاحي والعلمي. اليوم عن شهيد الثورة، وشهيد لكنه بدون قبر، أكيد تعرفون هذا الاسم. نتحدث عن وريث العلامة بن عبد الحميد بن باديس، وأيضا هو شهيد الثورة، هو العلامة العربي التبسي رحمة الله عليه. نذكر الماضي الثمين، حينا والساكنين، خبرينا عن حكايات الطفولة. وفعلا احنا سنعود الى اوراق شهيد العربي التبسي، فعلا هو شخصية فذة، يعني حتى سبحان الله كل رموز جمعية العلماء المسلمين هم فسفساء، يعني كل واحد يكمل الآخر، يعني وكل واحد عنده تميز مهم جدا يعني قدمه من أجل هذا الوطن، في سبيل العلم، في سبيل التربية، في سبيل الإصلاح، في سبيل تعليم هذا الجيل، في سبيل أن شحذ هذا أو أجيال ذاك الزمن من أجل الثورة، من أجل التحرير. فاليوم سنقف وقفة مع الشهيد، شهيد الفكر، شهيد الوعي، وأيضا كما قلت هو وريث العلم عبد الحامد بن باديس في تأطير الجمعية وفي نيابتها بعد البشير الإبراهيمي لما كان في مصر. فنتمنى إن شاء الله أنكم اليوم تقفوا معي في هذه الوقفة، لأنه فعلا سنتحدث عنه في جوانب مهمة جدا ما زالت حتى الآن محل نقاش واستفسار عن وفاته. قبل ذلك أنا أشكر جزيل الشكر الدكتور الهادي الحسني إذا كان معنا عبر الهاتف، أنه دائما نلجأ له يعني صراحة لما يكون الحديث عن علمائنا وأئمتنا الكرام. فتحية إجلال أيضا لك دكتور الهادي الحسني، مرحبا بك. أهلا وسهلا، وعلى الإخوة الذين معكم المشاهدين، ربي يبارك فيك. إن شاء الله مرحبا. شكرا. يا هلا، مرحبا بك. على كل حال شكرا لك تلبية دعوة البرنامج، وأنا دايما نعم، وأنا قلت دايما نلجأ لك لأنه أكيد عندك ما تقوله أيضا على مثل هذه الشخصيات في كتاباتك وفي قراءاتك أيضا العميقة حول هؤلاء العلماء. اليوم مع شخصية العربي تبسي رحمة الله عليه، يعني رحمه الله. نعم، هو أيضا شخصية فذة فيه ميزات خاصة أيضا يعني كملة لباقي زملائه قبله من بشير إبراهيم وأيضا عبد الحميد بن باديس. لكن من ماذا يميز العربي التبسي تحديدا دكتور؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على الإخوة الحاضرين والمشاهدين، والشكر على الاهتمام بعلمائنا ورموزنا ورموزنا، لأننا يعني في فترة من الوقت فرطنا لولا أن إذا قناة القرآن الكريم وإذا عطى القرآن الكريم بدأت تنتبه إلى هذا. الشيخ العربي تبسي يعني المعرف لا يعرف، ولكن يعني أقول قصتين أو ثلاثة لا أدري إن كان الناس يعرفهما، إضافة إلى ما يعرفه الناس العام والخاص عنه أنه شديد التدين وشديد الوطنية، يعني أمران يغالي فيهما كما قال عز وجل، يعني لا تغلو في دينكم، ولكن الشيخ العربي كان يغالي في الدين وفي الوطن. وأذكر يعني ما قصه علي الشيخ الشيبان الله يرحمه، قال لي جاء صحفي أمريكي في أوائل 55 يعني إلى ربيع 55 زار العاصمة وزار مقر جمعية العلماء في العاصمة في القصبة، وطلب أن يلتقي بالشيخ العربي، وكان الشيخ العربي موجود في قسنطينة لم ينتقل إلى العاصمة. فقال طلب مني أن أصاحب هذا الصحفي الأمريكي لأترجم عنه وله، أترجم له كلام الشيخ العربي وأترجم كلامه للشيخ. قال فلما وصلنا والتقى الصحفي مما سأل الشيخ طبعا بداية الثورة 55 وكذا، قال له جمعية العلماء رأيها من رأي الشعب الجزائري، ورأي الشعب الجزائري الآن فيه الناس تتكلم باسمه قيادة إلى آخره. ولكن قال له الصحفي قال له عجيب أمر العلماء تاع الجزائر، هم علماء ويتعاونون مع أناس يعني مفرطين في الدين غير ملتزمين وكذا، ربما شيوعيين ما نعرف، ولكن ما كان شيوعي في ذاك الوقت في الثورة. قال له الشيخ العربي إذا كنا اختلفنا في الآراء فشعارنا هو شعار مؤسس هذه الجمعية الإمام بن باديس، يقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. نعم، الله يبارك. فالأخوة فوق ما يقبل وما يرد، ولكن هؤلاء الذين قد نختلف معهم في الآراء أو قد نراهم مقصرين في الجانب الديني هم إخواننا وشركاؤنا في الوطن. نعم، فنحن نعيش في وطن واحد، ولهذا أن يكونون معنا ونكون معهم. الأمر الثاني فيه نكتة ظريفة شوية تبرز جانب الشدة في الشيخ العربي. أيضا حكاها لي قصة عالية الشيخ عبد الرحمن شيبان، قال لي في 55 دائما قال التقيت بالأديب الشهيد رضا حوحو، قلت له يا شوف الأدب بيناتهم، الشيخ رضا حوحو أكبر من الشيخ عبد الرحمن شيبان بحوالي 13 ولا 13 سنة. قال لي يا سيدي أحمد، سيدي أحمد هذه المرة وقيلة الاستقلال راه جاي بإذن الله. قالوا إن شاء الله ذلك ما نرجوه. فالشيخ شيبان استفزه قال له ما هو في رأيك أول قرار ناخذه بعد الاستقلال، أول قرار تأخذه المسؤولون الجزائريون ياخذوه؟ قال له الشيخ العربي التبسي لازم نحجروا عليه ندخلوه لواحد المكان مليح مريح. قال له الشيخ وشي علاش؟ لماذا؟ نعم لشدته سيفسد علينا الفرحة على الاستقلال. قال ما تفرحوش ما تديروش ما تديروش. هذا يعني نعم على سبيل نعم على سبيل الرأي والشدة. نعم ما ظريف جدا. وحكى لي أيضا قصة عليا الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في سنة 52 نهاية 52 شباب جمعية العلماء فكروا في الشباب اللي مثلهم ولكن ثقافتهم فرنسية، وكانت الثقافة الأجنبية تبتلعهم لسانا وفكرا. قد فكرنا مجموعة من كذا ننشئ جريدة باللسان الفرنسي سموها لو جون ميزولمون الشاب المسلم. وكان لابد من تغطية، لابد من إذنين. الشيخ البشير رئيس الجمعية غايب، قال فذهبنا إلى العربي تبسي. نعم. إلى الشيخ العربي تبسي. قال ففرح كثيرا وشجع وقال أي عقبة تعترضكم إلجأوا إلي ونعم العمل تفعلونه. هذا يعني وكل حاجة أخرى يعني لشدتهم أيضا. رواية هذه رواية مع الأسف لم نسجلها، وهي تنبئ عن شخصيات يعني بعض الأساتذة ولا في معهد بن باديس اشتكوا إلى الشيخ إلى رضا حوحو وقالوا له يعني ما نتقاضاه من أجورين باش يعرفوا المعلمين انت الآن كم يأخذونا وكم يدرسونا وكم يطلبون الزيادة. نعم. من حقهم، ولكن بلد كي يكون البلد في حاجة في حالة عسر وشدة لازم نضغط على أنفسنا احنا باش ما نحملوش بلادنا أكثر مما تطيق. المهم فعلا نعم هؤلاء الأساتذة ذهبوا أو بعضهم ذهبوا إلى رضاحه قالوا ماذا بنا خلوش يكلموا الشيخ العربي لوقاره وشدته وصلابته. يعني يحتاج الأمر إلى شوية شجاعة، فلجأوا إلى الشيخ رضا حوحو لأنه كان الناظر هو فقالوا له كان تكلم لنا الشيخ العربي شوية يزيد لنا شوية دراهم، أنا ما كان الحالة شديدة والغلاء وكذا. والشيخ رضا حوحو يعرف من هو الشيخ الشيخ العربي لشدته وكذا. والميزة الأخرى أن الشيخ العربي لا يكلف أناس بما لا يكلف به نفسه. نعم. فهو يعطي خطر ولا يكون باب المسؤولية. نعم. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا هذا كما يقول الإمام الإبراهيمي لا نرتضي إمامنا في الصف ما لم يكن أمامنا في الصف. صح. الإمام يجب أن يكون في الأمام. نعم. فقال باش نقول له أنا مش لك، وقلت لهم سأقول له ولكن أنا أقترح بعد الزيادة أن نقسم الأساتذة في معهد بن باديس إلى أربعة أقسام. قال شكون؟ قال قسم لأنه يبذل جهدا وعملا وينشط وكذا نزيد له شوية، قسم من الأساتذة نخليوه كما راه الأجور تاعهم لا مفيش زيادة لا تزيد. نعم. نعم. وقسم ننقص لهم لأنهم ما يخدموش ما يبذلوش جهود إضافية إلى آخره. نعم. قال لهم القسم الرابع هما اللي يدفعوا المعهد بن باديس. يعني حتى رجحت عقلي يعني حتى هذا صراحة فعلا هو نعم لا رأي. قالوا له يكفي يكفي خلينا كما رانا رانا ملاح ولا مكان. فالشيخ العربي يعني حقيقة ولذلك قال فيه نعم وصفه البشير إبراهيمي هو مدير بارع ومرب كامل. يعني أنا عجبتني الكلمة الوصف شهادة الإبراهيمي صح شهادة نعم أي أي صح كأحد من الناس. قال هو مدير بارع ومرب كامل نعم شاء الله نعم وموضحي زين لك حاجة صح أخرى نعم زين لك حاجة أخرى. قال لي الشيخ عبد الرحمن شيبان في سنة يمكن 50 ولا لا في سنة 53 ولا راحوا إلى تونس لأن يوقع شوية مشاكل بين الطلبة الجزائري. كانوا قسمين، قسم تابع لحزب الشعب الـMPLD حركة انتصار الحرية الديمقراطية وقسم تابع لجمعية العلماء. الشيطان ينزغ بين الإخوة، إذا كان إخوة يوسف باباهم نبي والشيطان دخل بيناتهم. نعم صح ما يدخلش بيناتهم طبيعي. نعم طبيعي نعم. فذهب ثلاثة، الشيخ العربي التبسي والشيخ العباس بن الحسين والشيخ عبد الرحمن شيبان ذهبوا لكي يصلحوا بين الإخوة فلما كانت الشيخ العربي وكذا دعاهم إلى بيته الشيخ الشاذلي بالقاضي، هذا من كبار علماء الزيتونة ومن علماء العالم الإسلامي يعني الشاذلي بالقاضي ما شاء الله، وكان هو مشرف على الطلبة الجزائريين المنتسبين إلى جمعية العلماء في الزيتونة. هو هذه من حكمة جمعية العلماء أنه في كل بلد عندها طلبة تعين واحد من أبناء البلد من علماء البلد هو اللي يشرف عليهم حتى يحميهم من ربما الفساد من سلوك سيء إلى آخره. فطبعا لما كانت الشيخ العربي نائب رئيس جمعية العلماء تلميذ سابق في الزيتونة وخريج الزيتونة الشيخ العربي والواحد من أعضاء جمعية العلماء اللي عنده شهادتين، شهادة الأزهر وشهادة الزيتونة. نعم نعم، نعم. يعني هذا ما شاء الله نعم فعالم. عرضنا الشيخ الشاذلي بالقاضي غدا عنده. نعم طبعا شرق عائلة كبيرة وعريقة وذات مجد ومال وكذا، قال يعني العادة دخلنا للحمام باش نغسلوا أيدينا. قال الحمام هذاك قد يعني تلعب فيه لكباره وما فيه من كماليات، قال ونحن نغسل أيدينا همس الشيخ العربي في أذني الشيخ شيبان. قال له يا عبد الرحمن هادو مناضلين يعني أمثال الشيخ بالقاضي مناضلين. قالوا لي أنه إذا أخذته فرنسا إلى السجن لا يجد هذا النعيم الذي يعيشه، أما قال له إحنا تعمل فينا فرنسا مزيان وتأخذنا للسجن لأن السجن يعني أرحم فيه من الوسائل المالسة في بيوتنا. فإذن نعم. هذا أنا أحب الشيخ العربي لأنه وقد يشوف سبحان الله اختاره الله اتخذه الله شهيدا ويتخذ منكم شهداء. نعم وشدته هذا هو الإسلام. نعم كان الشديد سيدنا موسى صح، ولكن حتى كانت شدة في في في صواب يعني ما كانت نعم شدة يعني من أجل نعم نقولك سيدنا موسى شديد ألقى الألواح نعم كامل يعني صح كشغل واحد الآن يلقي المصحف صح ألقى صح الألواح. خو هارون طيب ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم بارك الله فيك. نعم صح صح البشر هكذا البشر نعم هكذا ولكن بصمته وأثره. نعم نعم آمين إن شاء الله يا رب آمين. وليسوا كالعلماء الآخرين المرفهين صح صح علماؤنا صح مجاهدون ما شاء الله لأتم عن الكلمة. نعم ما شاء الله نعم بارك الله فيك الله يجازيك شكرا لك على هذه الشهادة الطيبة. شكرا شكرا تحياتنا لك بارك الله فيك الله يجازيك إن شاء الله شكرا لك. على كل حال كانت شهادة طيبة ويعني ثمينة من دكتور الهادي الحسني طبعا عن الشهيد شهيد الثورة والعلامة أيضا العربي التبسي رحمة الله عليه. طبعا هذا مثل هذه الشهادات يعني فعلا تحببنا دايما في علمائنا وفي أسمائهم وفي أثارهم طبعا في البحث عنها. وهذه هذا نداء ربما حتى طلبة الجامعة يهتموا بأثار هؤلاء يعني ويبحثوا فيها، لأنه فعلا حياتهم كنز وأثارهم طبعا أيضا كانت كنوز. فنتمنى إن شاء الله دايما يكون هذا الأثر محل بحث واكتشاف إن شاء الله من الجميع. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة باب فاز داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. من جديد نحييكم مستمعينا الافاضل، ابقوا معنا ان شاء الله حتى نهايه هذا العدد في الكثير من المعطيات اللي حنكتشفوها اليوم عن شخصيه العربي تبسي رحمه الله عليه طبعا، واكيد شخصيه هي ملهمه ايضا ويعني مستفزه حتى للمعرفه اكثر للمعرفه المزيد عنها. طيب الان معي استاذنا الفاضل اللي حضر معي في الاستوديو استاذ عبد الله عثمانيه، وهو تلميذ أقول العربي تبسي رحمة الله عليه، وأيضا إطار سابق يعني في نعم إطار سابق نعم في الدولة ومحامي في نفس الوقت. نعم مرحبا بك مرة أخرى سيدنا. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. شكرا جزيلا وشكرا يعني لإذاعتنا إذاعة القرآن الكريم على الاهتمام بعلمائنا وكبار شهدائنا، لأن نعم الشيخ العربي صح شهيد نعم شهيد عالم وشهيد من نوع خاص نعم بارك نعم الله فيك. الله شكرا جزيل لكم. شكرا. وإحنا يسعدنا أنه واحد من تلاميذته راه موجود لهنا معنا، إن شاء الله فنسعد بوجودك. سيأتي الحديث نعم عنها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. إلى حين ترد النفس يعني ربما شوية لأنك جيت ومع رغم مرضك. لا معليش معليش. على كل حال أنا كنت سعدت بالشهادة اللي قدمها دكتور الهادي الحسني يعني عن العلامه عبد العلامه العربي تبسي رحمه الله عليه، وحنا قلنا هو وريثه ابن باديس، لانه فعلا ورث منه رئاسه الجمعيه الثالث نعم طبعا الثاني عفوا من الورثة الشيخ الإبراهيمي، هو الشيخ الإبراهيمي ولكن الشيخ العربي نعم ونابه بعدما نفي البشير الإبراهيمي فصار هو الكل في نعم الكل يعني بالنسبة نعم للجمعية نعم, نعم ولذلك يعني هو حمل هذه المسؤولية أيضا على جمعية العلماء المسلمين سواء في التعليم حتى في طلب العلم بالنسبة لمزاولة هذا التعليم. فرغم ذلك يعني زيادة على مسؤولياته، لأنه هو لما تخرج من الزيتونة وبعد لجأ إلى مصر الأزهر يعني نعم إلى الأزهر نعم، فهو الوحيد يعني كما قال الدكتور الهادي الحسني اللي عنده الشهادة العالمية كما نقوله إحنا اليوم درجة ما بعد الدكتوراه اللي هي الأستاذية. نعم نعم, نعم فصراحة نعم يعني هو عالم من طراز خاص طبعا طبعا نعم، قدم الكثير في أثاره طبعا لطلب العلم في التربية في أيضا في شحن الهمم نعم توجيه الطلبة، كان يوجهنا في آخر السنة نعم ونحن نستعد للرجوع إلى نعم إلى أوليائنا نعم، كان يوصينا توصيات أخلاقية ودينية وإصلاحية، ويوصينا بتبليغ سلامه إلى أوليائنا، يعني كانوا آباء لنا صح ما شاء الله كانوا آباء نعم يعني كلهم يعني نعم. ف المهم المدخل اللي يمكن أن نقوله هو أنه لما كنت صغير أنا في تبسة كنت نسمع بثلاثة أسماء لثلاث شخصيات: الشيخ العربي التبسي، والشيخ الشاذلي المكي، والشيخ هذا المكي أيضا من الجمعية؟ لا، المكي الشيخ المكي هو اهتماماته الأصلية سياسية، نعم، وسياسي، لكن ابن مدينة تبسة يعني كان مشهور كان مشهور. فالمهم الصدف جعلتني بعد طبعا مدة الصباء الأولى دراسة القرآن وشيء من مبادئ يعني الفقه وأصول الدين إلى غير ذلك، أنني يبلغني خبر أنه قد فتح في قسنطينة معهد سمي معهد ابن باديس. فطبعا اتخذت المبادرة وانتقلت إلى المعهد، وكان ذلك مباشرة سنة 1953. في هذاك الوقت بالضبط كان الشيخ العربي رحمه الله هو مدير معهد ابن باديس، وفي نفس الوقت الجمعية اكتسبت دارا للطلبة لإيواء الطلبة، كان هو أيضا مديرا لها. ففي نطاق إدارته للمعهد كان هو الذي يشرف على افتتاح السنة الدراسية ويلقي خطاب طبعا بالمناسبة، ويشرف على اختتام السنة الدراسية. ولكن من بعد اشتد به المرض، فقد كان مريض بالضغط ومريض بالسكر، فإذا أقام في الجزائر العاصمة، وأصبح قدومه إلى قسنطينة نادرا نادرا. نقول لك كان شيخ درست عليه يعني ليس مباشرة، ولكن كان هو مديرنا في معهد ابن باديس. في معهد ابن باديس منذ السنة الثانية للثورة، شباب الأساتذة، الشبان في الأساتذة أخذوا علاقات واتخذوا مواقف وكونوا في المعهد خلية كان اسمها خلية شيوخ هكذا يعني. نحن الطلبة أيضا سمعنا بالموضوع وكوننا خلية، لكن سميناها جمعية سندباد، لأن لابد أن يكون عندنا غطاء جمعية سندباد، وكنا نشتغل يعني. في النهاية تبين بأن الأحداث التي بدأت ببعض الهجومات المتفرقة وغير ذلك تبين بأنها حركة لها نوع من التنظيم ونوع من التوجه وغير ذلك، وأصبح الشعب الجزائري كله يتشرف ويفتخر بأن له ثورة. من هذا الجانب ومن هذه الزاوية الثورة انتشرت وتكفل بها الشعب الجزائري. فكثير من شيوخنا التحقوا بالكفاء المسلح، ومنهم مثلا أحد شيوخي رحمه الله يقول له محمد ابن عبد الله الزاهي، كان هو تقريبا المفتي في الولاية الثانية، كان هو المفتي في الولاية الثانية، يعني أحد مساعدي القائد زيغوت يوسف رحمه الله. هذا واحد من شيوخنا. ثاني شيوخنا اللي التحق بالولاية الثانية، لأن قسنطينة موجودة في الولاية الثانية، إذن كنا نسمع ونتابع الأخبار، هو الشيخ إبراهيم مزهودي الذي أصبح فعلا أحد نواب عقيد الولاية أو رئيس الولاية، يعني مكلف بالإعلام والتوجيه يعني. وطلبة كبار الطلبة في السنة الرابعة، نحن وصلنا إلى السنة الرابعة هي الأخيرة في المعهد يعني، التحقوا كلهم بالكفاء المسلح، ومنهم أسماء ربما أنتم الشباب قريتوا عليهم أو سمعتوا بهم، مثلا يعني محمد صالح يحياوي، مسؤولي أنا في الخلية، توفي منذ شهرين أو ثلاثة فقط يعني، رحمه الله يقولوا له بوسنان بومنجر هذا من سكيكدا وأعداد أخرى كبيرة اللي التحقوا بالكفاح المسلح. فإذا جمعية العلماء كان لها حضور في في في الثورة المسلحة. أعطيك مثلا مثال عن أحد الشيوخ الثائرين بالطبيعة، هو شيخ من ناحية سيدي خالد، اسمه محمد بالعابد الجلالي، معناه من أولاد جلال، من أولاد ناحية أولاد جلال يعني. هذا كان يحدث تلاميذه، كان مدير مدرسة تابعة للجمعية في عين مليلة، مدرسة العرفان تسمى، ما زالت إلى الآن بنفس الاسم. نعم لما يشوف تلميذ نوعا ما بدأت عضلاته يعني تشتد تبرز، يقول له ايش راك تعمل هنا، الرجال هم في الجبل. في النهاية هو نفسه التحق بالجبل. نعم على ذكر اسمح لي يعني على ذكر انه العربي تبسي رحمة الله عليه هو ايضا كان مجاهد من نوع آخر يعني، جاء مجاهد الفكر ومجاهد الوعي ومجاهد يعني مناهض للحق التميز الاستعمار، نعم الاستعمار إلى غير ذلك. وهو لولا مسؤولياته في الجمعية لكان التحق ربما بالجبال يعني لولا كباري لولا كباري نعم كان كبير السن كنت التحقت. نعم هذه قالها. وكان يرسل لعائلة المجاهدين، كان عنده من أقربائه لأنه هو من ناحية تبسة يعرفهم اللي طلعوا الجبل وكذا، يرسل مساعدات ويقول الشخص اللي باش ياخذ يقول له هذا دين كان لأبيكم عند الشيخ العربي، عند الشيخ العربي يعني الشيخ العربي تبسي يعني. أنا في الحقيقة ربما أطلت في الجوانب المحيطة، ولكن الشيخ العربي نفسه هو الذي تكفل ب توجيه وإدارة جمعية العلماء منذ غياب الشيخ البشير الإبراهيمي. غياب الشيخ البشير الإبراهيمي هو كان غيابا إراديا، هو التحق بالمشرق للاتصال برؤساء الدول والملوك من أجل تحضير منح لطلبة المعهد. هو كانت عندهم تجربة أولى كانت طيبة جدا، أول دفعة تخرجت من معهد ابن باديس أغلبها وجهوا إلى ثانوية الشويخ في الكويت، عشرات وجهوا إلى الثانوية. فإذا جاتوا الفكرة أنه يتصل برؤساء الدول وغير ذلك ويحضر. إذا لحقت به الثورة وهو في القاهرة، هو مشى 52، في 54 ابتدأت الثورة. هو أول من كتب مقالا أذيع في صوت العرب بعنوان أعيذكم بالله أن تتراجعوا، يعني لا تتراجعوا، لا تتراجعوا، لا تتراجعوا، يعني أطلب منكم أن لا تتراجعوا. بعد ذلك وفي 15 نوفمبر أصدر هو وزميله في جمعية العلماء الشيخ الورتيلاني رحمة الله عليه، نعم إيه، أصدر بيانا في 15 نوفمبر وزع على كل الجرائد المصرية آنذاك، وطبعا كتب، هو الآن موجود هذا البيان، هذا موجود في كتاب صادر عن الشيخ، هذا الشيخ اللي قلت لك عليه الشيخ الورتيلاني. نعم. ثم بعد ذلك قل لك الناس ما يعرفوش، أصبح سفيرا متطوعا للثورة الجزائرية في كل البلدان العربية وبخاصة البلدان الإسلامية. هو عادة تعرف في باكستان، في أفغانستان، مش أفغانستان، في أندونيسيا، في البلدان هذه تاع آسيا الجنوبية يعني. جنوبية. يعرفوا كاين جمعيات إسلامية كبيرة جدا ولها حضور، فكانوا يستقبلوه ويتكلم عن الثورة الجزائرية وعن الجزائر وغير ذلك. ثم فعلا انفتحت في خلال الثورة كل البلدان العربية القادرة على استقبال الطلبة الجزائريين، انفتحت لهم. وأكثر من هذا، ما هوش الدراسة العادية، الدراسة العسكرية. في العسكرية في العسكرية مثلا أنا عندي صورة لأخينا ورئيسنا الأسبق زروار مع مجموعة الطلبة كانوا متدربين في في في في مدرسة ميكانيكا الطائرات في القاهرة، وكذلك في سوريا، وكذلك في الأردن، وكذلك في بغداد. يعني كانت البلدان العربية تستقبل الثورة الجزائرية وكأنها معين من البركة. أعطيك مثال، مثلا رئيس العراق اللي هو اسمه قاسم عبد الكريم قاسم، من كان يمثل الثورة هناك؟ أحد شيوخ جمعية العلماء، وهو الشيخ حامد الوابحية. هذا معروف أنه أحد تلاميذ العربي التبسي وزميله في التدريس أيضا. فهذا الرئيس جعل مادة في قانون الميزانية عندهم مساعدة سنوية للثورة الجزائرية. كذلك طبعا بالنسبة لمصر، كل المسؤولين الجزائريين اللي كانوا في القاهرة منين كانوا يعيشوا؟ كانوا يعيشوا من مساعدات من مصر. حكى لي أحد إطاراتنا اللي كان موجود آنذاك في القاهرة ويتردد على ما كان يسمى آنذاك مكتب تحرير المغرب العربي، يقول لي أنه جمال عبد الناصر في إحدى الأيام قرر نزع راتب يوم لكل موظف في الإدارة العامة في مصر. قال من بعد جاتنا القوائم قالوا الله شوفوا ترى جمال عبد الناصر شحال يخلص كرئيس جمهورية. لقاو شحال قارنوا الراتب نتاعو مع المنحة التي كانت تعطى لثلاثة الأول ثلاثة إطارات الأول اللي كانوا موجودين من بعد كانوا من بعد ولاو هما التسعة مع المجموعة الست ككل. كانوا ياخذوا المنحة نتاعهم أكثر من المبلغ اللي كان ياخذه جمال عبد الناصر. واحدة سنين كل إطاراتنا كانوا يسافروا في العالم كله بواسطة جوازات سفر مصرية. نعم إذن الثورة الجزائرية كانت ضيفة على البلدان العربية كلها. نعم، واحتضنها الجميع طبعا لأنه كانت مباركة. كانوا يفتخروا بها كما نفتخر الآن الحمد فلسطين. نعم أكيد، وهذه قضيتنا الأولى والأخيرة. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سأعود إليك ربما في نقاط أخرى عن العربية تبسي. اعتذر منك. فقط يكون معنا عبر الهاتف الآن من عنابة دكتور عبد اللطيف جواد، هو أستاذ محاضر بجامعة برج باجي مختار بعنابة، وهو من قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. هو معنا عبر الهاتف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك. أهلا وسهلا، سعيد جدا باستضافة في إذاعة القرآن الكريم، إذاعة هذه المنبر الإعلامي المحترم. الله يبارك فيك، وأنا أسعد بوجودك معنا وبتلبيتك لدعوة البرنامج، وأنا أعتز بشهادتك لأنك تحمل من الوثائق مهمة الخاصة بقضية شهيد الثورة العربي تبسي رحمة الله عليه، لأنه فعلا لحد الآن قضية العربي تبسي ربما هي ضمن قضية كبرى اللي هي استرجاع الوثائق الخاصة بشهدائنا الأبرار، وهو واحد منهم طبعا من أجل استرجاع الذاكرة الوطنية. طيب، أنت كباحث في هذا الأمر، أنت قلت لي أن عندك أكثر من ربما 60 وثيقة حصلت عليها في بحثك حول قضية الشهيد العربي تبسي. أعطينا أهم الملامح اللي اكتشفتها لحد الآن أو أهم المعلومات يعني حول هذه القضية، تفضل. شكرا جزيلا. أولا سيدتي الفاضلة اسمحي لي أن أعرف بإيجاز مصادر هذه الوثائق الأرشيفية. نعم، التي فضل. تحصلت عليها. هذه الوثائق الأرشيفية هي محفوظة بالأرشيف الفرنسي، أرشيف ما وراء البحار. هذا الأرشيف الذي يضم هذا مركز الأرشيف الفرنسي يضم عدة علب أرشيفية تتضمن وثائق، جزء كبير منها خاص بمتعلق بذاكرة الوطنية الجزائرية، خاصة خلال الفترة العثمانية وخلال الفترة الاستعمارية بالأخص. نعم. ومن بين الوثائق الأرشيفية التي تمكننا من الحصول على نسخ أصلية عنها عدد جد معتبر متعلق بنشاط يعني جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأهم قياداتها، ومن بينهم الشيخ العربي التبتي الذي يعني وجدت حوالي أكثر من 60 وثيقة أرشيفية توثق بدقة النشاط الوطني والإصلاحي للشيخ العربي التبتي والمراقبة اللصيقة والدقيقة للمصالح الأمنية الفرنسية الاستعمارية للعلماء وللشيخ العربي التبتي وللمثقفين الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية. وهو كان يزعجهم يعني، لذلك كانت تقارير أمنية كثيرة حوله. نعم، هذا من بين نشاطاته يعني. نعم. طيب، بالنسبة لمراقبة المصالح الأمنية الاستعمارية للشيخ العربي تبسي لنشاطه الوطني والإصلاحي في إطار يعني نشاط الحركة الوطنية بمختلف أحزابها وجمعياتها وتياراتها الوطنية دفاعا عن القضية الجزائرية، هناك عدة وثائق قلت لك أختي الفاضلة، وهي محصورة ما بين 1900 خاصة في الفترة الممتدة ما بين 1943 إلى غاية بعد وفاة بعد اختطاف واغتيال الشيخ العربي التبسي. هناك تقارير تتحدث عن الفكر الإصلاحي للشيخ الثوري للشيخ العربي التبسي، لأنه من المعلوم أن الشيخ العربي التبسي كان يمثل داخل الحركة الإصلاحية جمعية العلماء ممثلة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يمثل التيار الثوري على غرار الشيخ بن باديس. يعني منهجه في محاربة الاستعمار يختلف نوعا ما عن منهج الشيخ عبد الحميد بن باديس. ولذلك الوثائق الأمنية الفرنسية صنفت الشيخ العربي التبسي أكثر خطورة وأكثر وطنية من باقي العلماء المصلحين. وإن سمحت لي سأقتبس بعض العبارات الواردة ضمن هذه التقارير الأمنية الصادرة عن مصالح الاستعلامات تابعة للشرطة ومصالح المخابرات العسكرية أيضا، وكذلك مصالح الدرك. يعني هناك مراقبة دقيقة ولصيقة بالشيخ العربي التبسي قبل الثورة وعند اندلاع الثورة وبعد اندلاع الثورة. يعني هناك مثلا على سبيل المثال التقرير مؤرخ في 9 جانفي 1954 موضوعه مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو صادر عن المقاطعة الفرعية لدائرة قسنطينة آنذاك خلال الفترة الاستعمارية، يتضمن معلومات حول الشيخ العربي التبسي. ومما جاء في هذا التقرير هو أن الشيخ العربي التبسي هو أكثر وطنية من العلماء هناك، ويورد صاحب التقرير وهو مسؤول أمني، ويكفي التذكير بنشاط الشيخ العربي التبسي في ذلك الوقت الذي عاش فيه في تبسة، وكان أشرف على تأسيس مدرسة تهذيب البنين والبنات. نعم. وقام ويضيف أيضا بأنه قام بدور نشط في إنشاء جهاز تمرد من منطقة تبسة، ويعني أعطى تعليمات بضرورة يعني العمل على الثورة ضد الاستعمار الفرنسي بغية تحقيق الاستقلال. هذا نموذج من أحد التقارير التي يعني تسبق اندلاع الثورة، كانت سابقة لاندلاع الثورة. صح نعم. طيب في قضية العربي تبسي، ربما دكتور أنت راك باحث واكتشفت يعني بعض الوثائق يعني لباس عليك سلامتك دكتور. فأكيد بين الروايتين يعني هناك روايات تقول أنه اختطف واغتيل بنص ربما بعض الشهادات إلى غير ذلك، وهناك رواية تقول أنه لا تم اعتقاله وبعد يعني حتى اللي يقر واللي في رحلة التعذيب يعني ربما فيه قضية يقال أنه تم غلي الزيت ورميه فيها إلى غير ذلك، بين الروايتين هو الأصح من خلال الوثائق. والله اسمحي لي قبل ذلك، قبل التطرق إلى قضية اختطاف الشيخ العربي تبسي، نعم تفضل، أن يعني أنوه إلى وثيقة أخرى، وثيقة وهي تضمنت معلومات جد هامة حول موقف الشيخ العربي تبسي ودوره، نعم، خلال الثورة التحريرية، وهو تقرير يعني عبارة عن تقرير أمني موضوعه الموقف الواجب التقيد به حول التعليم الإسلامي الخاص، مؤرخ في 21 أكتوبر 1956، صادر عن نائب محافظ تبسة ومرسل إلى محافظ بون يعني النابة حاليا، يتضمن معلومات يعني متعلقة بدور الشيخ العربي تبسي في أثناء الثورة التحريرية وعلاقته بجيش وجبهة التحرير الوطني، ومما جاء فيه بأن الشيخ العربي تبسي في الواقع قاد نشاط كل السادة المناظرين في التنظيمات الصادمة، وكان له دور فاعل في العلاقات اللوجستية ومراكز الدعاية لجبهة التحرير الوطني. نعم. وأشار صاحب التقرير إلى أن مدرسة تهذيب البنين والبنات كان لها دور ومشاركة حاسمة في دعم ما يطلق عليه الاستعمار الفرنسي المتمردين، ويقصد به جبهة وجيش التحرير الوطني. عودة إلى سؤالك، نعم هذا هو الموضوع، نعم نعم. عودة إلى سؤالك المتعلق بقضية اختطاف واغتيال الشيخ العربي تبسي من طرف المصالح الأمنية الاستعمارية، لا لحد الآن يعني من خلال التقارير التي تحصلت عليها واطلعت عليها لا توجد هناك إشارات يعني واضحة ودقيقة بأن الشيخ العربي تبسي تم يعني اغتياله بتلك الطريقة، وإنما هناك تقريرين يوجد فيهما تناقض، يعني تقرير صادر عن هذا دليل على أنهم يكتبوا التقارير كما يحبون، يعني حتى هذه التقارير لا يمكن الأخذ بها. نعم، لأن هذه الوثائق الأرشيفية والتقارير الأمنية تخضع إلى منهج دراسة الوثيقة الأرشيفية، يخضع إلى منهج خاص يعني، ولذلك يجب الانتباه من هذه التقارير. نعم باختصار، نعم نعم باختصار، ماذا يمكن أن تقول نعم في الأخير ربما؟ باختصار فقط أردت أن أشير إلى أن هناك تقريرين متعلقين بقضية اختطاف واغتيال الشيخ العربي تبسي، تقرير صادر عن المفتش العام المكلف بمهمة استثنائية لدى حاكم قسنطينة، مؤرخ في 27 جانفي 1958، وهو موريس بابون ذلك السفاح الذي اقترن اسمه بمجازر كثيرة. نعم. نعم. وهذا التقرير موضوعه موقف العلماء من الثورة التحريرية وبالتحديد الأنشطة الرئيسية للشيوخ. نعم. جاء فيه أن الشيخ العربي تبسي تم اختطافه في الجزائر العاصمة ليلة 5 أفريل 1957 على أيدي مسلحين مجهولين. نعم. بينما تقرير آخر مؤرخ في 1 جانفي 1961، نعم، وهو صادر عن المكتب الثاني وهو مكتب استخبارات تابع للجيش الفرنسي، نعم، جاء فيه بأن الشيخ العربي التبسي اختطف من طرف مجهولين، ولم يورد عبارة مسلحين، الأول أورد عبارة مسلحين والثاني قال مجهولين، وهم يعني على دراية بأن هذه القضية هي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، بالتالي تم طبعا حتى القضية ما زالت معلقة لحد الآن. نعم. طمس كل ما يشير إلى أن الشيخ العربي تبسي تم تصفيته من طرف المصالح الاستعمارية. نعم بارك الله فيك، أعتذر منك يعني في معلومات مهمة جدا، لكن أعتذر منك لأنه زمن يعني يتسارع يعني قبل نهاية هذا العدد. شكرا لك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك. بارك الله فيك دكتور عبد اللطيف جواد. شكرا جزيلا. نعم بارك الله فيك. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة. أعود إليك أستاذنا عبد الله عثمانية، وربما منها نختم هذا العدد، لأنه سبحان الله لما نتكلموا دايما على الشيخ العربي. نعم على الشيخ العربي وعلى كل الشخصيات المهمة يعني الوقت يداهمنا يعني. نعم. أنا الآن سأتكلم. نعم. أو يقولوا الآن أتكلم. نعم تفضل. يزيدوا السين. أتكلم عن الشيخ العربي. نعم تفضل. شخصيا. نعم. العربي شخصيا. لكن باختصار عندك تقريبا 3 دقائق. معليش. نعم. أنا عندي على كل حال وثيقة. نعم. أيضا مثل ما كان الأستاذ تكلم عليها، وثيقة صادرة أيضا من قسنطينة 56، وتقول على الشيخ العربي أنه كان يجند إطارات ويرسلهم، شوفي، ويرسلهم إلى القاهرة للالتحاق بفرحات عباس. نعم. فرحات عباس آنذاك كان التحاقه بجبهة التحرير الوطني كانت واقعة عظيمة جدا. نعم. الرأي العام الفرنسي يعتقد فيها أنه هو الإنسان المثالي الذي يمكن التفاوض معه. نعم. لذلك عين رئيس حكومة للمرة الأولى. فإذا الشيخ العربي التبسي كما كان يقول لك الأستاذ، وإن شاء الله بعد نأخذ من عندك تليفون. نعم. نعم إن شاء الله. اتصل به، فعلا اختطف ما بين 4 و5 أفريل سنة 57. نعم. 57 من منزله الكائن في شارع الآن يسموه شارع العربي التبسي. ومن منزله كان في مدرسة تابعة لجمعية العلماء. نعم. ثم من بعد ذلك لم يظهر عليه علي خبر. نعم. لكن نعم. الشيء اللي معروف أنه في قسنطينة لما قتل ضابط شرطة قضائية هناك كان يتابعنا، عملوا قائمة بالشخصيات اللي لازم يقتلوهم انتقاما من هذا، وهو واحد منهم. هو واحد منهم. نعم. نعم. هو طيب واحد منهم. في دقيقة برك يعني. نعم. إذا أمكن يعني. نعم. لو نقيس أثر العربي التبسي فيما ممكن نذكرها يعني في كلمة. نعم. أو في كلمتين. إيه؟ قبل أن نختم. نعم. الحقيقة أنا نعم. نقول لك العربي التبسي بالنسبة لي أنا لم يمت موته كان نموذج من العمليات التاريخية الكبرى. نعم. الله تعالى أرسلها له فعلا. وشكرا. بارك شكرا الله فيك. جزاك الله خير. أعتذر منك، كنت أحب أن نطيل الحديث عن هذه الشخصية المهمة جدا، لكن إن شاء الله سنفرد لها ربما عدد آخر إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور. شكرا. عدد الله يسلمك. شكرا. العدد. نختم العدد فقط يعني. نعم. شكرا لكل من ساهم معنا، طبعا الأستاذ عبد الله عبد اللطيف جواد من باتنا من عنابة عفوا، وأستاذنا فاضل عبد الهادي الحسني طبعا في تدخلي وفي شهادتي وفي حضورك يعني رغم مرضك يعني أنا شاكرة لك هذا الأمر. شكرا للجميع، وإحنا نتمنى نعيد ونقول أنه الأثر الإنسان خاصة بالنسبة لهؤلاء العلماء أنهم خدموا هذا الوطن بحب وبصدق وبأمانة، لذلك استحقوا أن يذكروا واستحقوا أن ينبش في هذا الأثر الخالد لهم حتى بعد وفاتهم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.